هذه التسمية التقليدية لا تنخدعوا بها. إذا سمعتم الفلسفة الإسلامية لا توجد فلسفة إسلامية. الرازي المعروف أنه طبيب، ولكن كلهم لم يسلموا من الفلسفة، ولكن لا يعد من كبار الفلاسفة، إنما هو من الأطباء، ويعد من علماء، من كبار علماء الكلام الذين ندموا في آخر حياتهم، وإن لم تكن توبته صريحة لكنه من الذين ندموا، والندم نوع من التوبة. لست أدري هل واصل توبته إلى النهاية، إنما حسب علمي هو من كبار علماء الكلام الذين ندموا في آخر حياتهم. توسعوا توسعوا، إذا وسع الله عليكم فتوسعوا. الحمد لله. إيه مصطفى ومكريزي، خلوهم على المكريزي. أمر النسبي أي بالنسبة للكتب التي ألفت في التوحيد في وقته، لأن في ذلك الوقت وبعد ذلك الوقت التأليف الذي يعالج التوحيد الخالص نادر، إنما الآن بحمد الله توسع. والتوسع كذلك الآن توسع نسبي بالنسبة للمنطقة التي نعيش فيها، وإلا غيرنا لا يزالون على تلك المؤلفات السفر، مؤلفات البالية على عقيدة الأشاعرة، لكن المسائل التي انفرد بها كما رأيتم بعضها إلى الآن تعتبر بديعة في ذلك الوقت بالنسبة للمؤلفات التي ألفت في التوحيد في ذلك الوقت، لأنها كلها أو جلها تؤلف على عقيدة الأشاعرة، وهو الذي انفرد بمثل هذا المؤلف. نعم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهو يعد من الملحدين في نظرنا وفي نظر من ينهج منهجنا، وكونه ارتد أو لم يرتد هذا محل بحث، قد تكون له شبهة، ولذلك لا نتجرأ كل الجرأة على الحكم عليه بالردة، ولكن كونه ملحد هذا نقول بمل أفواهنا، لأنه مال عن الطريق كثير وابتعد كثير. ها؟ في فرق، الإلحاد معناه الميل عن الحق، الذي يميل عن الحق، أكمل لك الجواب، الذي يميل عن الحق قد يصل به ميله إلى الردة وقد لا يصل، يكون كفره كفرا دون كفر. نعم، يعني الميل أعم، أقصد الإلحاد أعم من الردة، ردة أخص، المرتد معناه خرج من الإسلام، وهذا نحن ما نقطع بأنه خرج من الإسلام، إلا أننا نحكم بالجملة فقط، أن من أنكر صفة ثابتة بالكتاب والسنة ليس له عذر ولا شبهة فإنه كافر، هذا يجمع عليه السلف، من أنكر صفة ثابتة بالكتاب والسنة. والقيود التي تأتي بعد هذا أنا الذي جدت أخذا من كلامه، وإلا كلام السلف مطلق، من أنكر صفة ثابتة بالكتاب والسنة فهو كافر. وربما تجدون في بعض مؤلفات مشايخنا مثل الشيخ محمد الأمين الشنقيطي يطلق هذه العبارة، لكن إذا تتبعنا كلام المحققين كابن تيمية وأمثال نجد إن هذا الكلام ينبغي أن يقيد لئلا يكون معذورا ولا تكون له شبهة. نعم، كفر دون كفر بعض المعاصي والكبائر التي أطلق عليها الشارع أنها كفر، ولكن لم يعامل عمليا أصحابها معاملة المرتد عن الإسلام. فمثلا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن الحديث. هؤلاء عندما يتقاتل المسلمون فيما بينهم حمية وعصبية يقتل بعضهم بعض، هل يحكم عليهم بأنهم ارتدوا ويعاملون معاملة المسلمين؟ بالإجماع يعاملون معاملة المسلمين. ومن يرتكب فاحشة الزنا أو شرب الخمر أو السرقة، هذه الأمور وقعت في عهد النبوة، كيف عاملهم؟ أقام عليهم الحدود كما جاء في الكتاب والسنة، لم يعاملهم معاملة المرتدين، بل شهد لرجل كان يجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير، ويحب النبي عليه الصلاة والسلام كثير، ويمكت له كثيرا فيضحكه عليه الصلاة والسلام، اسمه عبد الله ويلقب حمار. هذا الرجل قدر الله عليه شرب الخمر فجلد، ثم شرب فجلد، ثم شرب فجلد. قال بعض الصحابة في المرة الثالثة: لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو سكران. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تلعنوه فإنه يحب الله ورسوله. قال أهل العلم: يدل هذا الحديث على أنه يمكن أن يجتمع في قلب المرء محبة الله وإتيان المعصية، أي محبة الله تعالى لا تجعل الإنسان معصوما، قد يحب الله ويحب رسول الله ويحب دين الله، لكن تغلبه نفسه الأمارة بالسوء ويقع في المعاصي، لا يزيل ذلك محبته لله ومحبته لرسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا دليل على أن من اقترف هذه الأشياء ليس بكافر وليس بمرتد، وكفره كفر دون كفر، نسميه كما سمى النبي عليه الصلاة والسلام كافرا كفرا دون كفر بهذا الكلام، أي كفر لا يخرجه عن الملة. أي نعم تفضل. لا أعلم عنه شيء من حيث الرأس، رجل كما يقال من الشخصيات اللامعة في التاريخ، ولا يدرى منهم أن يتهموا بأنه ماسون، منهم من يرى إنه من المصلحين، الكلام في حقه متضارب، وأنا لم أقرأ عنه قراءة تجعلني أحكم عليه، لا أعلم عنه شيء حقيقي، والله أعلم. بقي أحد؟ طيب ممكن تسألوا حتى يصلي المصلي، بشرط أن يكون من أصحاب الكتب، أما المصلي لا يصلي. نعم. السؤال الذي يسأله هذا الطالب سؤال جوابه طويل، يسأل: هل يعذر الإنسان بالجهل في باب العقيدة؟ وإذا حورنا السؤال وحولناه إلى أسلوب آخر، هل يعذر الإنسان بالجهل في أصول الدين؟ محل خلاف. العذر بالجهل في الفروع في المسائل الفرعية محل إجماع، من جهل شيئا في فروع الإسلام وهو ممن يعذر، فالذي ينشأ في بادية بعيدة يجهل وجوب الصلاة وتحريم الخمر، هؤلاء يعذرون بالإجماع. ولكن من يجهل شيئا في أصول الدين ما يتعلق بالمطالب الإلهية وبالنبوات وبالمعاد، هذه اللي تسمى أصول الدين وتسمى مسائل العقيدة، يختلف أهل العلم في ذلك. الذي يدل عليه

الذين تبعوا الفلاسفة. إذا أطلقت الفلاسفة الفلاسفة اليونانيون ومن تبعهم من الفلاسفة الإسلاميين كابن سينا والفارابي والكندي، هؤلاء الذين يسميهم بعض الناس فلاسفة إسلاميين وهم تبع للفلاسفة اليونانيين في عقيدتهم تماما. ولشيخ الإسلام رد عليهم ورد على المنطقيين كما رد على علماء الكلام في غير موضع من كتبه. ومن يتتبع كتب شيخ الإسلام، لأن الرجل عاصرهم ونازلهم كلهم على حدة ثم رد عليهم، يعلم حقيقة هؤلاء. أنا أقولها حسب تسمية الناس، يظهر أن السائل جاء متأخرا، وإلا سبق البحث في هذه النقطة. تسمية ابن سينا والفارابي والكندي وأمثالهم بالفلاسفة الإسلاميين تسمية تقليدية غير صحيحة، إذ لا توجد فلسفة إسلامية، لا توجد في الإسلام فلسفة أصلا، بعيدة عن الإسلام الفلسفة، تضاد الإسلام، لا يجتمعان أبدا. بل علم الكلام أقرب منه، لأن من علم الكلام مذهب الأشاعرة وهو أقرب. فسبب من أسباب فساد علم الكلام الفلسفة، لأن علماء الكلام كلهم تأثروا بالفلسفة، فدخلت الفلسفة في العقيدة فأفسدت على جمهور المسلمين عقائدهم. أقول على جمهور المسلمين لئلا يدخل بعض المسلمين. ومن تبعهم من الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام، يمكن أن يقال هذا، الذين يقولون بأنه لم يصدر عنه تعالى إلا واحد بسيط. بسيط هنا ضد المركب، واحد بسيط غير مركب. كلمة بسيط صار لها الآن استعمالات كثيرة. بسيط في لغتنا اليوم شيء يسير قليل، وهذا تغيير لمعنى اللغة العربية. البطء التوسع، بحث فلان في المسألة وبسط، أي توسع. كلام بسيط وسيع، لكن الآن انعكست القضية. أمر بسيط يعني يسير، هذا خطأ، عربية خطأ. والبسيط قد يطلق ويراد به ضد المركب كما هنا، شيء بسيط، هذا اصطلاح. لم يصدر من الله عن الله تعالى إلا واحد بسيط، هكذا تقول الفلاسفة. وإن مصدر المخلوقات كلها، كل المخلوقات، عن العقول والنفوس ليست عن الله. وإن مصدر هذا العالم كله عن العقل الفعال، فهو أي العقل الفعال رب كل ما تحته ومدبره. ليس الله هو رب كل شيء ومدبر جميع الأمور، لا، إنما هو خلق العقل الفعال. العقل الفعال هو رب كل شيء تحت هذا العقل الكبير الفعال، وهو مدبر أمور هذه الأشياء كلها. لذلك يقول المؤلف رحمه الله: وهذا شر من شرك عباد الأصنام. شرك الفلاسفة وكفرهم أشد، وهذا شر من شرك عباد الأصنام، أشد كفرا. وشرك عباد الأصنام والمجوس والنصارى، وهو شرك الفلاسفة أخبث شرك في العالم. الحكم على شيء فرع عن تصوره، إنما حكم المؤلف هذا الحكم لأنه يعلم. هذه من فوائد معرفة الشر، عرفت الشر لا لشر لكن لأتقيه، من لم يعرف الشر وقع فيه. الآن كثير من طلابنا إذا قيل إن الفيلسوف الفلاني كابن سينا شيخ، يسمون شيخ فيسمون أستاذ، ينخدعون. لكن انظر من يعرف ودرس، لأن علماء هذا القرن ملمون بالفلسفة وعلم الكلام والمنطق، إذا هداهم الله لا ينخدعون، لا ينطلي عليهم الكلام. الكلام إنما ينطلي على من نشأ في الخير فقط ولم يعرف إلا الخير، هذا الذي ينطلي عليه الأمر كثير، وهذا واقع. ما أصدق كلام عمر رضي الله عنه، إنما تنقض عروة الإسلام عروة عروة، إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. قلت لكم غير مرة ارجعوا إلى كتاب الفوائد لابن القيم لتحليل هذا الكلام، حلله تحليل جيد يظهر معنى هذا الكلام. ضرب المثل بالصحابة الذين عرفوا الجاهلية ثم عرفوا الإسلام. وهذا العالم المكريزي لكونه ذا معرفة بالفلسفة استطاع أن يحكم هذا الحكم. وهو أخبث شرك في العالم، إذ يتضمن من التعطيل تعطيل صفات الله تعالى وتعطيل الله، تعطيل الله عن الفعل، إنه لا يفعل، الله فعال لما يريد، عنده ليس بفعال، إنما فعل ثم ترك الأمر للعقل الفعال. من التعطيل وجهد الإلهية والربوبية واستناد الخلق إلى غيره سبحانه وتعالى ما لم يتضمنه شرك أمة من الأمم. يليهم المجوس مثلا، إنما أسندوا الخلق إلى اثنين في شيئين لم يعمم. لذلك يقول الإمام المكريزي: وشرك القدرية مختصر من هذا، مختصر من شرك الفلاسفة، وباب يدخل منه إليه من باب المجوسية، يدخل الإنسان على الفلسفة أن يتدرج. ولهذا شبههم الصحابة، الصحابة شبهوا المجوس، عفوا، الصحابة شبهوا القدرية رضي الله عنهم يعني الصحابة بالمجوس. وشرك القدرية عفوا شرك القدرية مختصر من هذا الباب. القدرية الذين زعموا إن العباد يخلقون أفعال أنفسهم الاختيارية، أي يدخل، اختصرت عقيدة القدرية النافين للقدر المثبتين الخلق للعباد جنا وإنسا وملائكة في شيء معين، الأفعال الاختيارية فقط دون الاضطرارية. هذا الشرك مختصر من شرك الفلاسفة، وباب شرك القدرية باب يدخل منه إليه إلى الفلسفة، إلى شرك الفلاسفة. ولهذا شبههم الصحابة رضي الله عنهم، شبهوا القدرية بالمجوس. كما وأنتم تلاحظون ما هذا التشبيه، إذا نظرنا إلى المعنى هم أردى وأسوأ حالا من المجوس، لأن المجوس أثبتوا خالقين اثنين، خالقا للشر وخالقا للخير، والقدرية أثبتوا خالقين ليس خالقين، خالقين بلا حساب، إذ كل عبد ملكا أو جنيا أو إنسيا خالق لأفعال نفسي الاختيارية. إذن هم أسوأ حالا من المجوس، كما ثبت عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم، وقد روى أهل السنن فيهم ذلك مرفوعا أنهم مجوس هذه الأمة. وهذا الحديث اختلف أهل العلم في تصحيحه وتضعيفه، منهم من صحح ومنهم من ضعف راجع التعليق. وكثيرا ما يجتمع الشركان في العبد، شرك في العبادة وشرك في الربوبية، يجتمع الشركان في العبد أحيانا، يكون مشركا في عبادة الله تعالى ومشركا في الربوبية. وهذا يقع في بعض المشركين الذين يثبتون التأثير لغير الله تعالى وهم مشركون في العبادة، ويقع في بعض المشركين المعاصرين الذين يعتقدون بأن الصالحين بعد موتهم يخرجوا خروجا معنويا ويتصرفوا في هذا الكون لأتباعهم. هؤلاء جمعوا بين شرك في العبادة وشرك في الربوبية. وقد ينفرد أحد الشرك في بعض الناس، كالمشركين الأولين انفرد فيهم الشرك في العبودية في العبادة دون الربوبية في الجملة كما تقدم، أي في جمهور المشركين الأولين، مشركون في العبادة موحدون في الربوبية. والقرآن الكريم بل الكتب المنزلة من عند الله تعالى كلها مصرحة بالرد على أهل هذا الإشراك، كقوله تعالى إشراك في الربوبية وإشراك في العبادة، كقوله تعالى إياك نعبد، وهذا يرد على الإشراك في المحبة والعبادة، فإنه ينفي هذا الأسلوب الذي فيه تقديم المعمول على العامل، ينفي شرك المحبة والإلهية. وعندك في التعليق هامش رقم واحد، إنما استفيد نفي الإشراك بالله تعالى من قوله تعالى إياك نعبد لأن تقديم المفعول وهو إياك على الفعل الذي هو نعبد يفيد الحصر، يكون المعنى نعبدك وحدك ولا نعبد غيرك، كما ينادي أحد الناس أو أحد الناس فيفهم أن النداء لغيره، فيفهم أن النداء لغيره أو يفهم المنادى أن النداء لغيره، فتقول له إياك ناديت أو إياك عنيت، أي ناديتك أنت لا غيرك. وقد أحسن في هذا التفسير، هكذا النفي بطريق الحصر، بطريق حصر العبادة لله تعالى، إياك وحدك نعبد ولا نعبد سواك. وقوله وإياك نستعين فإنه ينفي شرك الخلق والربوبية. نعم النداء، لا ما في النداء، لا لا لا ليس مثلا، فهو ضرب مثلا يقول إنما استفيد نفي الإشراك بالله من قوله إياك نعبد لأن تقديم المفعول هو إياك على الفعل يفيد الحصر، أي نعبدك وحدك ولا نعبد غيرك. ثم أراد أن يبين هذا المعنى بمثال من عنده، كما تنادي أحد الناس فيفهم هذا المنادى أن النداء لغيره نظر إليك ما فهم أنك تريده فتقول له إياك ناديت، يعني هذا من باب ضرب المثل لا يعني النداء في الآية. وبعد، وقوله إياك نستعين فإنه ينفي شرك الخلق والربوبية، فتضمنت هذه الآية تجريد التوحيد لرب العالمين في العبادة بقوله تعالى إياك نعبد، وأنه لا يجوز إشراك غيره معه، لا في الأفعال. فتضمنت هذه الآية تجريد التوحيد لرب العالمين في العبادة، هذا بالنسبة لإياك نعبد، وفي الربوبية بالنسبة لقوله تعالى وإياك نستعين، وأنه لا يجوز إشراك غيره معه، لا في الأفعال، أفعال الرب سبحانه وتعالى، لا في الأفعال، في أفعال العباد، ولا في الألفاظ، ولا في الإرادات. سوف يبين المؤلف معنى في الأفعال، ومعنى في الألفاظ، ومعنى في الإرادات. فالشرك به في الأفعال كالسجود، كالسجود لغيره سبحانه وتعالى. قرأت ولا ما قرأت؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: فتضمنت هذه الآية تجريد التوحيد لرب العالمين في العبادة، وأنه لا يجوز إشراك غيره معه، لا في الأفعال ولا في الألفاظ ولا في الإرادات. الشرك به في الأفعال كالسجود لغيره سبحانه وتعالى، والطواف بغير بيته المحرم، وحلق الرأس عبودية وخضوعا لغيره، وتقبيل الأحجار غير الحجر الأسود الذي هو يمينه في الأرض، وتقبيل القبور واستلامها والسجود لها. فقد لعن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من اتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد، فكيف من اتخذ القبور أوثانا تعبد من دون الله تعالى؟ إياك نعبد. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. وفيه عنه أيضا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. وفيه أيضا عنه صلى الله عليه وآله وسلم: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. وفي مسند الإمام أحمد وصحيح ابن حبان عنه صلى الله عليه وآله وسلم: لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. وقال: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال: إن من كان قبلكم كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. والناس في هذا الباب، أعني زيارة القبور، على ثلاثة أقسام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فتضمنت هذه الآية تجريد التوحيد لرب العالمين في العبادة وفي الربوبية، وأنه لا يجوز إشراك غيره معه سبحانه، لا في الأفعال ولا في الألفاظ ولا في الإرادات. النية والقصد، المراد بالإرادات النية والقصد. فالشرك به تعالى في الأفعال كالسجود لغيره سبحانه وتعالى، من سجد لغير الله أو ركع لغير الله قد أشرك بالله تعالى في أفعاله، عبادة فعلية. كذلك الذبح عبادة فعلية. في العبادات الفعلية لا يجوز الإشراك بالله تعالى في العبادات الفعلية التي يقدمها العبد فعلا كالسجود والذبح والطواف بغير بيته المحرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام شبه الطواف بالصلاة، الطواف بمثابة الصلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام، فمن تكلم فلا يتكلمن إلا بخير، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: صرف الطواف إلى غير بيت الله تعالى والطواف بالأضرحة والمشاهد والقبور بقصد التبرك وبقصد النفع والضر، وخصوصا مع نداء صاحب القبر كما يحصل الآن للأسف في كثير من الأقطار، يطوفون بالضريح وينادون صاحب الضريح، يجمعون بين الشرك بالطواف وبين الشرك بالقول بنداء غير الله تعالى ودعاء غيره، ويقترن بذلك الإشراك بالإرادة القصد، يعتقدون بأن صاحب القبر له تأثير بشرط بدليل أنهم يطلبون منه الشفاعة. في حال الطواف يطلبون منه المدد في هذه الدنيا وأن يمدهم بخير، ويطلبون منه الشفاعة، معناه صرفوا جميع العبادات لصاحب الضريح. وكما قلنا وبينا في بعض الدروس السابقة، قد يكون الضريح ليس تحته شيء فارغ، وقد يكون تحته رجل صالح، وقد يكون تحته رجل طالح شيطان كان من الطواغيت، وقد يكون تحته حمار كما يحكى في بعض الأضرحة المدفون في ذلك الضريح أنه حمار ليس بآدمي. لا فرق، إذ لا فرق بين عبادة الشيطان وعبادة الصالحين، لا فرق. وإن كان هناك فرق عند الله بين الشيطان وبين الصالح، لكن من حيث عدم استحقاق العبادة لا فرق، لا فرق بين من يعبد صالحا نبيا ملكا رجلا صالحا، وبين من يعبد حمارا أو شيطانا أو حجرا أو شجرا، لا فرق بين كل واحد، إذ لا يستحق العبادة إلا الله. الصالحون يستحقون منا الذكر الجميل والدعاء لهم وأن نحبهم في الله ونتقرب إلى الله بمحبتهم، لكن لا يعبدون، لا يستحقون العبادة لكونهم صالحين. هذه النقطة وإن كان طلاب العلم يفهمون، إنما ركبوا عبودية. هل قراءة شرع لنا عبادة عند التحلل من الحج ومن الحج والعمرة؟ ولو حلق شخص ما عبادة وخضوعا لشيخه، لأن بعض المشايخ أو بعض الأضرحة لهم أعياد سنوية، منهم من عيده شهري، ومنهم من عيده أسبوعي، ومنهم من عيده سنوي، ولما جاء عيد الشيخ حلق رأسه عبودية وتواضعا للشيخ، أشرك سبحان الله بحلق الشعر. قال الإمام المقريزي رحمه الله تعالى: وتقبيل الأحجار غير الحجر الأسود الذي هو يمينه في الأرض. تقبيل الأحجار وتقبيل الأشجار وتقبيل الشبابيك، شبابيك والأعمدة والجدران، تبركا بهذه الجمادات قد تؤدي إلى الشرك الأكبر، إذا اعتقد بأن هذه من آثار الصالحين، وأن الصالحين لهم تأثير وآثارهم لها تأثير. إن لم يصل إلى هذه الدرجة يكون من باب الشرك الأصغر، وقد لا يصل ويقف عند مجرد الابتداء أنه عمل مبتدع، يرجع إلى قلوب العباد الذين يفعلون ذلك. وإنما شرع الله لنا في هذه الدنيا تقبيل حجر واحد، الحجر الأسود، لا ليعبد، ولكن جعل الله تقبيله عبادة، كما جعل الطواف بالبيت عبادة، واستلام الركن اليماني عبادة. الله سبحانه وتعالى يجعل ما شاء من الأعمال عبادة، قربة تقرب العباد إلى الله. وكان عمر بن الخطاب لشدته رضي الله عنه وليسمع الناس يقبل الحجر ثم يخاطبه يقول: إنني أعلم بأنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك لما قبلتك. يخاطبه مخاطبة، هذا من باب تشبيه الحجر بالعاقل، لما قبل نزل منزلة العاقل فخاطبه لشدة إيمانه رضي الله عنه. ثم ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام بأن الحجر الأسود يأتي يوم القيامة له لسان ينطق به فيشهد لمن قبله بحق. نحن أهل السنة والجماعة بحمد الله لا نستغرب مثل هذا الخبر، وإن كان غريبا عند غيرنا، لأننا نؤمن بأن الله قادر على أن ينطق الجمادات. نطقت الجمادات في الدنيا هنا، سلم حجر على رسول الله عليه الصلاة والسلام بمكة، وستنطق أشياء فالأرجل والأيدي يوم القيامة. لذلك نحن لا نستغرب إذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن الحجر الأسود مثل هذا الخبر. المدار عندنا الصحة، إذا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام صحة لا يشك فيه لا يشك فيها، وإن لم يصل إلى درجة التواتر لأنه يجب علينا أن نصدق، لأن من الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام تصديقه فيما أخبر. ليس معنى تصديقك إياه فيما أخبر فيما يوافق هواك ومعقولك، بل حتى لو جاء على خلاف هواك وعلى خلاف المألوف وعلى خلاف العادة وأخبرك عن أمر خارق للعادة كهذا كتكلم الحجر وأنه يأتي وله لسان ينطق به، يجب أن تصدق. ابحث أولا عن صحة الحديث، إذا صح الحديث لا يسعك إلا تصديقه، وذلك من الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام. تقبيل الحجر الأسود إنما شرع في أثناء الطواف، وثبت أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام بعدما انتهى من الطواف وصلى ركعتين وشرب من ماء زمزم رجع إلى الحجر فقبله فوضع جبهته عليه. نفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام ولا نزيد على ذلك، كلما ندخل الحرم نقبل، لا نطوف نقبل. وإذا كان بعد الانتهاء من طواف القدوم فعل الإنسان كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام وتمكن من الزحام في مثل هذه الأيام قد لا يتمكن لأن الناس كثرت الآن، إن فعل ذلك فجائز فمشروع. نجاب على هذا السؤال بعد الدرس. وبعد قال: وتقبيل الأحجار غير الحجر الأسود الذي هو يمينه في الأرض. الحديث الذي أشار إليه يروى مرفوعا وموقوفا على ابن عباس وعلى عكرمة، قال بعضهم غير صحيح. الحديث تمام هكذا: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن قبله فكأنما قبل يمين الرحمن. فأراد بعضهم أن يفسر الحديث على فرض صحته، قالوا: على فرض صحته ليس معنى ذلك هو صفة من صفات الله تعالى، لا، بدليل ما جاء في آخر الحديث: فمن قبله فكأنما قبل يمين الرحمن أو يمين الله، ليس هو يمين الله التي هي صفة من صفات الله تعالى على فرض صحة الحديث، ولكن يطلق عليه يمين الله في الأرض، يطلق على الحجر الأسود كما يقال له الحجر الأسود والحجر الأسعد، يقال له يمين الله في الأرض. لا يلزم من هذا أن يكون صفة من صفات الله، بدليل ما جاء في آخر الحديث: فمن قبله فكأنما قبل يمين الله أو يمين الرحمن. هذا يعني لو صادفت يوما ما صحته، والحديث حتى الآن لم يصح، ثم أشكل عليك المعنى، هذا ما قاله أهل العلم في توجيه هذا الحديث، والله أعلم. إضافة بيت الله ما في إشكال، بس يمين الله، بيت الله بيت عبادة الله، ناقة الله، هذا من باب إضافة تشريف، تشريف للكعبة وتشريف للبيت. وهذا نعم قد يقال هذا من باب التشريف، تشريف هذا الحجر بإضافته إلى الله، ولكن الإشكال هنا بالنسبة للحجر ليس في الإضافة، إنما في تسمية يمين، هذا هو محل الاستشكال. كل هذا بعد صحة الحديث، وإلى هذه اللحظة لم يصح هذا الحديث عندنا، والله أعلم. إذا كان عند أحد من طلاب كلية الحديث اطلاع على هذا الحديث ومعرفة ما صح، يبلغنا بعد الدرس. من ذلك تقبيل القبور، هذه كلها من العبادات الفعلية، تقبيل القبور واستلامها والسجود لها. كما ترون هذه الأفعال تتفاوت. تقبيل القبور إن كان بمجرد محبة صاحب القبر أو التبرك به لا يصل إلى حد الكفر، واستلام القبر أيضا، لكن السجود للقبر ردة. لذلك هذه الأفعال تتفاوت، إلا إذا صحب تقبيل القبر واستلام القبر الاعتقاد في صاحب القبر بأن له تأثير وله نفع في العطاء والمنع، بهذا الاعتقاد يكفر. أما مجرد الاستلام ومجرد التقبيل لا يصل إلى حد الكفر، ليس كالسجود. أما السجود فكفر لا شك. ما في بعض فوائد تقرأون فيما بعد في التعليق، نواصل الأدب في المتن. قال الإمام المكريزي: وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من اتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجدا يصلي فيها، يصلي عندها، يعتقد أن الصلاة عندها وأن العبادة عندها وأن الدعاء عندها مستجاب. هذا معتقد جمهور المسلمين اليوم إلا ما شاء الله، يعتقدون أن المساجد التي فيها قبور الصالحين الصلاة فيها أفضل وأنها مقبولة، والدعاء عندهم مستجاب، وقراءة القرآن خصوصا قراءة سورة ياسين، هكذا زينه لهم الشيطان. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجدا، فكيف من اتخذ قبورهم أو من اتخذ القبور أوثانا تعبد من دون الله تعالى، كالذين يطوفون بتلك القبور ويصلون إليها قصدا ويذبحون عندها ويجعلون في أموالهم النذور لها، يوفي هذا النذر سنويا أو أسبوعيا، لابد أن يكون في الحوش تيس أو كبش أو ثور للشيخ ليحفظ هذا المنذور به، يحفظ الأموال، تكون الأموال محفوظة لأن فيها نذر للشيخ، أو شجرة نخل بسببها تحفظ الأشجار كلها. هذا دين الوثنيين، لكن للأسف منتشرة هذه العقيدة عند كثير من الناس بتزيين من علماء السوء الذين يفسرون لهم هذه الوثنية وهذا الشرك أن هذا من محبة الصالحين ومن التوسل بالصالحين وليس من الشرك في شيء. وبعضهم يعلن فيقول: هل من شرك اليوم بعد شرك بعد كفار قريش؟ لا يوجد شرك بعد شرك كفار قريش. هذا ما سمعته بأذني من واعد كبير يمشي مع الحجاج ليعظهم ويذكرهم، فإذا جاءت المناسبة ما فيش حاجة اسمه شرك اليوم، الشرك ذهب مع كفار قريش انتهى. الله المستعان. ومن المصائب ما يضحك. فكيف من اتخذ القبور أوثانا يعبدها من دون الله؟ وهذا شيء مشاهد. قال تعالى: إياك نعبد، إياك وحدك نعبد، ولا نعبد الأضرحة ولا السالحين. فالسالحون عباد الله، فالعباد لا يستحقون العبادة. العبد أيا كان لا يستحق العبادة، لذلك قيل في رسول الله عليه الصلاة والسلام قال الله فيه: سبحان الذي أسرى بعبد سماه عبدا. فرسول الله عليه الصلاة والسلام عبد لا يعبد، وسماه رسولا، رسول يطاع ولا يعصى. هذا المعنى كرر الإمام ابن عبد الوهاب في بعض مؤلفاته معنى عظيم ينبغي أن ينبه العوام على هذا، لأن التنبيه على هذا في حق الرسول عليه الصلاة والسلام يقضي على تعلق الناس بالصالحين من بعده من دونه. ينبغي التركيز على هذا. بعضهم يهاب ويتخوف أن يقول مثل هذا الكلام في رسول الله عليه الصلاة والسلام. عجيب، هذا تهيب غريب. هذا إذا كان الداعي يهاب أن يبين الحق مخافة أو مراعاة شعور الناس وعواطف الناس في رسول الله عليه الصلاة والسلام، كيف يستطيع يبين الحق؟ يجب أن يبين الحق ويبين للناس، لأن رسول الله عليه الصلاة والسلام مع ما له عند الله من مكانة وجاه ومنزلة، وأنه إمام المرسلين وموصوف بجميع صفات الكمال الخلقية المناسبة للخلق أو النسبية، الكمال النسبي الذي دون كمال الله تعالى، مع ذلك كله لا يستحق العبادة أبدا. هذا المعنى مفهوم لدى طلاب العلم، لكن لماذا نقوله ونكرره أمام طلاب العلم؟ ليبلغوا لغيرهم من عوام المسلمين الذين لديهم عواطف فياضة في رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذه العواطف تمنعهم من مثل هذا القول، ويرون مثل هذا القول جرأة على رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكنهم لا يفقهون. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذر ما صنعوا. لاحظوا، لعنهم لكونهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد محلا للصلاة، المسجد محل للصلاة، لم يعبدوها ولكن اتخذوها مساجد يقصدون الصلاة فيها وعندها تبركا ورجاء تقبل صلاتهم. وفيه عنه أيضا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. من هنا تعلمون أن قوله عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي منصورة على الحق إلى يوم القيامة أو إلى قيام الساعة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، معناه إلى قرب قيام الساعة، لا تقوم الساعة على الطائفة المنصورة. لا، الطائفة المنصورة ينتهي أمرهم قبل الساعة بأن يبعث الله ريحا تقبضهم، تقبض أرواحهم حتى لا يبقى على وجه الأرض إلا شرار الخلق، وحتى لا يقال على وجه الأرض الله الله، أي جميع الموحدين ينتهون، لا تقوم الساعة إلا على لكع من لكع، أي على شرار الخلق. إذن الصالحون والطائفة الفرقة الناجية يستمر وجودهم مع قلتهم في العدد في هذه الآونة الأخيرة، وسيقلون ويكثر الشر، إذ ما من عام إلا والذي بعده شر منه، لكن لا تزال الطائفة منصورة منتشرة موزعة في العالم، قلة قلة نسبية، أي يقلون في مكان ويكثرون في مكان، لكن بمجموعهم هم كثرة، ثم ينضمون إلى السواد الأعظم للمسلمين الذي كان في العهود الأولى، الذين هم في قرن النبي عليه الصلاة والسلام، والذين بعده خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ينضم هؤلاء مع قلتهم إلى أولئك فيؤلفون ويكونون السواد الأعظم الذي يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يبعث، هو أشد أكثر الناس أكثر الأنبياء أتباعا. نبهت على هذا لئلا يستوحش بعض الناس من كثرة الشر وكثرة أصحاب الشر وكثرة المنحرفين وقلة الملتزمين المتمسكين في هذا الوقت، فلتعلموا بأن القلة إلا نسبية، قد يكثرون في هذا المكان ويقلون في مكان آخر ويكونون أقل في مكان آخر، لكن في مجموعهم هم كثرة بحمد الله تعالى، خصوصا في هذا الوقت. هذا الوقت أكثر من وقت مضى في حياتنا هذه، يعني إذا قارنا ما بين الستينات والسبعينات بهذا الوقت اليوم هم أكثر، لأن العقيدة اليوم انتشرت أكثر. في ذلك الوقت كانت الغربة أشد بكثير، لو وجد كتاب فتح المجيد في أي أرض خرج من حدود هذا البلد يحرق ويلعن المؤلف. والآن نحن نعجز من تأمين كتب التوحيد لإخواننا في الخارج في إفريقيا وفي آسيا، نعجز أن نؤمن لهم لكثرة رغبتهم وانتشار هذه العقيدة في تلك الأقطار النائية، انتشرت فهم يطلبون منا الكتب ليلا نهارا، ونحن نعجز من تأمين الكتب لهم. هذا دليل واضح بأن الوقت هذا متحسن بأكثر أكثر أكثر من الوقت الذي عشنا نحن طلاب العلم وأنتم لم تدركوا. لذلك لا تزال الطائفة منصورة، وأن القلة والكثرة أمر نسبي بالنسبة من بلد إلى بلد، الحمد لله على ذلك. وبعد، يقول المكريزي وفيه عنه أيضا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، ومحل الشاهد والذين يتخذون القبور مساجد، هذا محل الشاهد من الحديث، الذين يتخذون القبور مساجد من شرار الخلق، كما أن الذين تدركهم الساعة وهم أحياء من شرار الخلق. انظروا إلى هذا التشبيه، أمر خطير، اتخاذ المساجد اتخاذ القبور مساجد وهجران البيوت عدم الصلاة فيها، وهجران المساجد التي لا قبور فيها، لأن في بعض الأقطار خصوصا يوم الجمعة يبحثون عن القبر الذي فيه، عن المسجد الذي فيه قبر. لاحظوا إن بعض الناس يسافر، يعني يذهب من مكان بعيد إلى منطقة تسمى الشافعي ليصلوا في مسجد الشافعي لوجود القبر وفي مسجد الليث بن سعد. هذا وهذا الليث بن سعد له تابوت معمر بعمته هكذا. الإمام الشافعي ما رأيت له تابوتا لكن تمثال لليث بن سعد له تمثال. ولكن يقصد قبر الإمام الشافعي أكثر من قبر الليث بن سعد حتى المنطقة كلها تسمى الشافعي. يعني لو ركبت أوتوبيس قلت له وديني الشافعي يوديني منطقة عرفت به مع العلم أن الليث قريب. ها ليه ما نودي؟ ها لا أنا أقصد المواصلات أي سنة سواء كان بالأوتوبيس ولا بالتاكسي المهم مشهور وقد ركبنا التاكسي إليه. على كل شهر اشتهر هذا المسجد ويقصد يوم الجمعة للصلاة فيه. هذا واقع ولا غير واقع؟ تبكون هذا تاكسي وهذا أوتوبيس هذا لا يضر. إنما المهم أن تكون المنطقة مشهورة وأصحاب المواصلات يعرفون يوصلون. وما اشتهر ذلك إلا لكونه يقصد للصلاة ويقصد. وأكثر من يقصد من باب الإيضاح أكثر من يقصد طلاب العلم للأسف فيطلبون منه النجاح علشان نحن الآن في وقت الاختبار يطلبون النجاح من الإمام الشافعي الغريب لا يطلبون من الليل لا أدري ما هو السر. وهذه النقطة ذكرها الشيخ عبد الرحمن الوكيل يوم كان طالبا عندما توزع أوراق الاختبار على الطلاب يقولون يضعون الأوراق فيقومون فيتجهون إلى قبر الإمام الشافعي فيتوسلون به طلبا للنجاح. والأستاذ المراقب لا يزيد على أن يقول بعد أن يتركهم عدة دقائق خلاص يا أولادي الإمام سمع اجلسوا الإمام سمع. كيف تسألون هذا السؤال؟ هل طالب العلم الذين يعيش في تلك المنطقة يعذر أو لا يعذر؟ معذور. وجود مثل هذا الشيخ وهذا العالم وهذا المدرس شبهة مجسدة تحول بين طلاب العلم وبين فهم الحق. هذا الإمام الشافعي. ولكن الإمام الشافعي رحمه الله سوف يتبرأ من هذه العبادة كما يتبرأ غيره من الصالحين من الأنبياء والصالحين يوم القيامة. وفي الواقع إنما عبدوا الشيطان كما تقدم في بيان المقريزي ثم عبدوا ذلك الضريح والإمام الشافعي بريء من ذلك. وبعد قال النبي صلى الله عليه وسلم فإني أنهاكم عن ذلك. وفي مسند الإمام أحمد وصحيح ابن حبان عنه صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. محل الشاهد من الحديث والمتخذين عليها المساجد والسرج. زوارات القبور هذه الرواية لا شك في صحتها أي التي المرأة التي تكثر من التردد إلى القبور للزيارة. إذا صحت هذه الرواية يبحث في الرواية الأخرى لعن الله زائرات القبور هل صحيحة أم لا. بعضهم يصحح زوارات القبور ويضعف زائرات القبور ليقول إنما النهي واللعن بالنسبة للمكثرات من زيارات القبور، لا بالنسبة لمن تزور القبور أحيانا، هذا ما ذهب إليه بعض أهل العلم، ولكن الذي عليه المحققون من علماء الحديث إن زيارة القبور منهي عنها، يصححون رواية ثانية للنساء مطلقا إذا كانت قاصدة، إلا إذا مرت بمقبرة فسلمت على أهل المقبرة وهي غير قاصدة للزيارة. وبالنسبة لقبر النبي عليه الصلاة والسلام، لو دخلت الروضة مما يلي الحجرة كما يخصص في بعض ساعات النهار اسم من الروضة للنساء للصلاة، لو دخلت المرأة المسلمة هناك للصلاة ثم سلمت لأنها جاءت قرب قبر النبي عليه الصلاة والسلام، أرجو ألا يدخل ذلك في هذا اللعن، لأنها لم تقصد الزيارة وإنما دخلت للصلاة ثم سلمت لما جاءت قرب المسجد. كذلك لو مرت بالبقيع في سيارتها وهي ماشية أو بشهداء أحد أو بأي مقبرة وسلمت كما يسلم المسلمون، لا مانع من ذلك، أن يستدل بهذا بقصة عائشة رضي الله عنها، حيث سألت النبي عليه الصلاة والسلام ماذا تقول إذا زارت القبور، فعلمها ماذا تقول، ولم ينكر عليها هذا السلام، بل استدل بعضهم بهذه القصة على جواز زيارة النساء للقبور مطلقا ولو كانت قاصدة، إلا أن كثيرا من المحققين حملوا قصة عائشة أنها لم تخرج قاصدة، ولكنها تعني إذا مرت وأرادت أن تسلم، والله أعلم. هذه مسألة استطرادية. أما اتخاذ القبور مساجد وأن تنور القبور بالشمس والقناديل فيما مضى وبالمصابيح الكهربائية كما هو الآن، هذا محل لعن، لأن في هذا تعظيم، وتعظيم القبر بالمصابيح والكسوة الخاصة بالحرير وما يقرب من الحرير يدعو إلى التعظيم، وهذا التعظيم قد يصل إلى تعظيم يشبه تعظيم الله، وتلك عبادة، عبادة قلبية وهي من الإرادات. وقال اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وقال وإن من كان قبلكم كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبرهم مساجد وصوروا فيه تلك الصور. الظاهر الشيخ روى الحديث بالمعنى، وهذا الحديث في قصة بعد أمهات المؤمنين وبعد النساء الصحابيات بعد رجوعهن من الهجرة إلى الحبشة، وصفوا ما رأوا هناك، فوصفهم النبي عليه الصلاة والسلام أولئك شرار الخلق، لأنهم إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. الشاهد تعظيم القبور واتخاذها مساجد وتسريجها وتصوير أصحاب القبور وتعليق الصور هناك، كل ذلك محل اللعن. فالمؤلف يريد أن يقول كما تقدم، إذا كانت هذه الأفعال محل اللعن، فما بال الذين يتخذون القبور أوثانا يعبدونها مباشرة، لا يصلون فيها تبركا ولكن يصلون لها، يذبحون لها والنذر لها، ويدعون أصحابها دعاء، ويجأرون بأسمائهم بدلا من أن يجأروا بسم الله، حيث لا تسمع في تلك المنطقة من العباد في تلك اللحظة في أيام عيدهم ألا ما تسمع من يقول يا الله إلا يا فلان يا فلان يا فلان الفلان الذين جاءوا من أجله. الله المستعان. والناس في هذا فلنكتفي بهذا المقدار وإلى غد إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. عليكم السلام. أعيد السؤال. يعني هذا الداخل يريد أن يتفرج بس؟ لا، الفرجة هذه قد يكون لها معنى مقصود، بمعنى تعرف كما ذكرت فيما تقدم، تعرف هذه الجاهلية وتعرف هذه الصورة وتعرف هذه الفتية وتصف للناس بأنه يقع مثل هذا، فهذا تحذر الناس. يعني دخول مسجد الحسين نحن دخلنا عدة مرات وتفرجنا من الطاقة على الذين يطوفون، ما قصدنا من دخول مسجد الحسين حتى التهية ما نسلم، وإن كان ليس في قبلة المسجد القبر، لكن نحن ندخل لغرض لنعرف ما كنا نسمعه هل هذا واقع أم لا. إذا دخلت لتعرف هذه الأشياء، ويوما ما بعض المخدوعين تنصحهم وتجعل هذا في محل النصيحة والدرس، هذا مقصود من باب معرفة الشر للاتقاء وللتحذير، ما في شيء. نعم. يعني يعتقدون بأنه لم يصدر عن الله تعالى إلا واحد، وهذا الواحد نفسه بسيط ليس بمركب، ويعنون بهذا صدر منه العقل الفعال. خلق الله كما سيأتي العقل الفعال، وذلك العقل الفعال هو الذي خلق ما دونه، وهو رب من دونه. بأرضنا أرض المسلمين، جميع دول المسلمين، بمعنى إذا جعل الإنسان ريقه في تراب تلك الأرض، سواء كان أرض المدينة أو أراضي المسلمين، ومسح بذلك محل الألم، يكون شفاء ودواء. هذا من باب الطب، كما أن المرهم إذا دهنت والفك إذا دهنت يكون علاج، كذلك إذا جعل الله اجتماع الريق مع التراب شفاء للورم أو للألم، ليس في هذا غرابة. نعم. نسألك بجاهك، لا، إذا قالوا نسألك الدم لمن؟ نسألك يا رسول الله، هذا ليس بتوسل. أنتم أدخلتم أمور كثيرة بعضها في بعض، ومسألة التوسل في النبي عليه الصلاة والسلام أظن يجوز لي أن أحيلكم على أشرطة كثيرة تكلمت فيها في الحرم عدة مرات وتوسعت، وكلها موجودة في الحرم. لكن بالاختصار ما يقال للنبي أسألك بجاهك، هذا ليس بصدق، هذا دعاء. فرق بين التوسل وبين الدعاء. من قال للنبي عليه الصلاة والسلام أسألك، خاطب النبي عليه الصلاة والسلام أسألك بجاهك الشفاعة، لا يقال إنه توسل، يقال إنه دعا رسول الله عليه الصلاة والسلام وطلب منه ما لا يملك. والشفاعة لا يملك هو، الشفاعة كلها لله. إنما يوم القيامة إذا وصل إليه الدور عليه الصلاة والسلام يستأذن ربه بسجود طويل، ليس استئذان عادي، فيأذن الله له بالاختصار فيحد له حدا فيريح أهل الموقف من الهول الذي هم فيه، ثم يرجع فيسجد، فيأذن له ثم يرجع فيسجد، ويتكرر ذلك. الشفاء إنما تتم بعد الاستئذان بهذه الكيفية العظيمة بالسجود الطويل، يفتح الله على رسوله عليه الصلاة والسلام من أنواع المدح والثناء ما لا يعلمه قبل ذلك كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. أما الآن كون الإنسان يقول للنبي عليه الصلاة والسلام أطلب منك الشفاعة، أو يا رسول الله أسألك الشفاعة بجاهك، كل هذا غلط. والقول اللهم إني أتوسل إليك بجاه نبيك عليه الصلاة والسلام هذا أخف، وهو من أنواع التوسل البدعي. الذي ذكرته ليس بتوسل، عبادة، طلب، عبادة رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا شرك. وأما القول اللهم إني أتوسل إليك بجاه نبيك وبركة نبيك ومنزلة نبيك عندك، هذا توسل بدعي، بمعنى مع إيماننا بجاه النبي عليه الصلاة والسلام ومنزلته عند الله ومكانته عند الله ما شرع لنا أن نتوسل إلى الله بجاهه. لأن التوسل إما أن تطلب من شخص حي حياة دنيوية يدعو لك، هذا يسمى التوسل بالصالحين. التوسل بالصالحين ما له إلا معنى واحد، أن تطلب من رجل صالح سواء كان نبيا أو غير نبي تعتقد فيه الصلاة، تطلب منه الدعاء فيدعو لك، هذا معنى التوسل بالصالحين، لا يتجاوز هذا المعنى أبدا. أما لو توسل الإنسان بمحبة النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بمحبتي لنبيك صلى الله عليه وسلم واتباعي لهديه وطلبي لسنته، هذا توسل بالعمل، توسل بعملك أنت، لأن محبتك للنبي عليه الصلاة والسلام عمل من الأعمال، شعبة من شعب الإيمان. اتباعك لهدي النبي عليه الصلاة والسلام عمل من أعمالك، لك أن تتوسل بعمالك، ولك أن تتوسل بطلب الدعاء من الصالحين، والصالحون بحمد الله موجودون فينا. أي شخص تحسن به الظن تطلب منه الدعاء كما طلب، ولو كان دونك كما طلب النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء من عمر، تطلب من أي عالم تحسن به الظن أنه من الصالحين، تقول يا أخي أنا عندي حاجة كذا وكذا أدعو الله لي، هذا يسمى توسل بالصالحين. أما طلب الدعاء من النبي عليه الصلاة والسلام الآن هذا أمر مبتدع، والتوسل إلى الله بجاهه مع إيماننا بجاهه أمر مبتدع. لا يمكننا الآن التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام إلا بالطريقة التي ذكر، إما أن تتوسل إلى الله بمحبته بشرط أن تكون صادقا في المحبة، وتتوسل إلى الله سبحانه وتعالى باتباعك لهدي نبيه عليه الصلاة والسلام، هذا هو الممكن، غير هذا لا يمكن في باب التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام. وأين صاحب حديث العمى؟ أما حديث العمى إنما الناس تسيء فهمه، لو فهموا معنى حديث الأعمى لا يمكن أن يتصور الإنسان أن يتعلق بهذا الحديث بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الأعمى جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام في حياته، رجل أعمى يعيش في هذه المدينة وجاء إليه، وأنتم تعلمون إن الأعمى مجيئه من منزله ولو كان قريبا إلى النبي ليس بالأمر الهين، يحتاج إلى من يقوده، لو كان مفهوم الأعمى ومفهوم الصحابة كمفهومنا الآن ما كان يأتي، يجلس في بيتي فيناديه من هناك، لكنه جاء طلب قائدا فجاء، وعندما جاء ماذا قال له؟ هل قال له يا رسول الله أسألك أن ترد علي بصري؟ فرق بعيد بين هذا وبين ما قال العمى.